غرات من الدرار وحالي غير دايو والوقت يسنكي نسنت ترد العفيتي نمشي زفود دي فاسن النغي سيدي ردادي يسلني اكسي غيزي كرفسي نغي إما رايزي شوي لي يقش نغاكو داني يخوفني إياتي غرض نغار فرقنسي راكيو ديرات دي سوق فلكي منشتي أنا دوسين وماني لحتي كزودي غيت يا شاري قلتو فين مرد اللي تيولوني يعني ران لهم نصروح لدي شادو فولكياني سدر الضرار الخير دوني تدا وزنزوني يغي كليا سدر الضرار الخير دوني تدا وزنزوني يغي كليا اللي غنفي الدرات نخرغي يوفاق رجله ورميح قلبتي دم بلوز نتا ولا تري يندر يزود يفاس من نغي اللي غنف فوق الهواء غيويني ورد نفوقات نتا سياليني ولا نغمت ولا اكسي غنفي راديو ويوز وكالي أرنزيكي زيميك سيميكي نزعم يليكي تيل يقيني إنا يدي بنكش مغاسي انتفارز نزالي اختوفيقي نخدم نسكر دي صور شاطرقي لو يتغلى السفلي دوران سوالي يا مرا ضغيض الرول في الكني والرد يصرو الزغيخ في النغي نسفري نحكى زكران وزفري